ولا تغسل هذا الجوع، لا تغسله، ماذا يفعل بدله؟ يضرب، يضرب ضربتين، يمسح الوجه ويمسح كذلك الايه اليدين، بدل ايه؟ بدل غسل الرجلين. هذا هو. وهذا ما قاله النووي في الروضة، لكنه قال في المجموع إن إطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق أي بين أعضاء التيمم وغيرها. اشترطوا في الجبيرة. الشيخ ايش قال جوا المحشي؟ المحشي ايش يقول للفرق؟ قوى الذي قال هنا ولا قال في المجموع؟ قوله يقتضي عدم الفرق أي فيجري التفصيل بين وضعها على طهر أو على هدف، وبين قولها أخذت من الصحيح بقدر الاستمساك أو لا في أعضاء التيمم وغيرها. قوله يشترط في الجبيرة. طيب أقرأ اشترطوا. يشترطوا في الجبيرة لعدم الإعادة فيما ذكر. عدم إعادة الصلاة، عدم إعادة الإيه؟ الصلاة شروط. إذا كان لا يعود الصلاة لابد أن يكون في الجبيرة شروطه. ما هي الشروط؟ وقوله أن لا تأخذ من الصحيح. أول أن يدع المريض اللصوق أو الجبيرة على طهر، أن لا يكون عليه جنابة وأن لا يكون عليه حدث، بأن اغتسل من الجنابة زي الخف، مثل الخف، أن يضع على طهر من جنابة وحدث، يعني يكون أول يكون توضأ بعد ذلك وضع الجبيرة، وضع الإيه؟ الجبيرة، بأن لم يكن عليه جنابة ولا حدث. طيب بعدين وضع، فإن كانت في محل التيمم، في محل التيمم الوجه والإيه؟ واليدين، هذه مواضع الإيه؟ التيمم. فإن كانت الجبيرة فيهما اشترط أن تكون الجبيرة أن لا تأخذ شيئا زائدا من الصحيح. الجرح على قد كذا يجب عليها أن تأخذ بقدر الاستمتاك، بقدر ما تستمسك، بقدر ما إيه؟ الجرح على قد هذا، فيجب عليها أن يزيد قليلا فوق الجرح اللصقة، هذا القليل لأجل الاستمساك في الجلد، لأجل الاستمساك في الإيه؟ في البشرة. فلو وضعها طويلة يجب عليه الإعادة، يجب عليه الإيه؟ الإعادة إذا كانت في غير أعضاء الإيه؟ في أعضاء التيمم. وأما في غير أعضاء التيمم يجب عليه الإيه؟ الإعادة مطلقا. نعم. طيب اشترط في الجبيرة أن لا تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك. للاستمساك نعم. واللصوق والإصابة والمرهم ونحوها على الجرح كالجبيرة. المرهم هذا الدواء يعني. نعم. ويتيمم لكل فريضة. ويتيمم صاحب الجبيرة لكل إيه؟ لكل فريضة، لكل فريضة، مثل الإيه؟ مثل مثل مثل الرجل الذي يخرج منه البول دائما. نعم. طيب. ويتيمم لكل فريضة ومنذورة، فلا يجمع بين صلاتي فرد بتيمم واحد. نعم. ولا بين طوافين، ولا بين طوافين واجبين. وأما إذا طواف سنة يجوز له أن يجمع، يصلي كثير من التطوع، بس لا يجمع بين فردين، مثل التيمم. نعم. عند الشافعية، هذا عند الحكم عند الشافعية مو عند غيره. أما عند غيرهم التيمم كالوضوء في جميع أعماله، يجوز أن يصلي به فروضا، أن يجوز أن يصلي به فروضا. عند بعض غير الشافعية يجوز أن يصلي بالتيمم المغرب والعشاء، لكن عند الشافعية يقول لا، إذا تيممت بالوضوء فإذا جاء العشاء تتيمم له، لا يجمع بين إيه؟ بين فردين بتيمم واحد، لأنهم يقولون هذا رخصة. نعم. طيب. ولا بين صلاة وطواف، ولا بين جمعة وخطبتها. نعم. وللمرأة إذا تيممت لتمكين الحليل أن تفعل. ولا بين إيش؟ ولا بين ولا بين جمعة وخطبتها. شو الشيخ تكلم عليها؟ ولا بين طوافين. تكلم عليها جوا. قوله ولا بين طوافين أي فرضين. ولو قال ولا بين طوافي فرض نذير نذير ما قبله لكان أولى. وقوله ولا بين خطبة دي. ولا بين جمعة وخطبتها. إيوه. أي لأن الخطبة وإن كانت فرض وإن كانت فرض كفاية لكنها قائمة مقام ركعتين. لكنها قائمة مقام ركعتين على ما قيل. والراجح لا يقطع النذر عن الضعيف والتحقت بفرائض الأعيان. فلو تيمم للخطبة ولم يخطب فله أن يصليها به الجمعة كما قاله الرمي. وخالفه ابن حجر وشيخ الإسلام فقال كل منهما لا يصلي به لأنها دون الصلاة. وإنما جمع بين الخطبتين الأولى والثانية. جمع بين الخطبة. وإنما جمع بين الخطبتين الأولى والثانية المسمى بالجنة بتيممين مع أنهما فرضان لأنهما كالفرض الواحد لتلازمهما. ولو خطب بمحل ولم يصلي به ثم انتقل لمحل آخر فليس له أن يخطب بالتيمم الأول على التحقيق كما تقدم. طيب أشوف. يعني على أن المتيمم لا يجمع بين فردين بيوم واحد. نعم. طيب. وللمرأة إذا تيممت لتمكين الحليل أن تفعله مرارا فتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم. وقوله يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل ساقط من بعض النسخ. وللمرأة إذا فعلت بعد التيمم. نعم. وللمرأة إذا تيممت لتمكين الحليل أن تفعله مرارا فتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم. عندك عليه جوا. قوله وللمرأة إذا تيممت لتمكين الحليل أن تفعله مرارا فإن كانت حائضا أو نفساء وانقطع دمها ولم تجد الماء لتغتسل به أو امتنع عليها استعمال الماء شرعا لمرض. نعم. مرض ونهله. فتيممت لتمكين الحليل الذي هو زوجها أو سيدها سمي بذلك لحله لها وتسمى هي حليلة أيضا لحلها له. ولها أن تمكنه مرارا كثيرة بتيمم واحد. قالوا وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم. تجمع بينه وبين التحليل بين التحليل وبين التمكين لزوجها وبين الايه وبين الصلاة. غير انها اذا تيممت تمكين الحليل يجوز لها ان تجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم. وليس كذلك لانه يمتنع. صحيح. وليس كذلك. صحيح. لان تمكين الحلال تمكين وان قلنا واجب تمكين الحليل قلنا واجب. وكذلك الصلاة واجبة لا يجمع بين فردين. تمكين الحليل هي كانت حائضة أو كانت نفساء بعد ذلك طهرت انتهى الحيض أو انتهى النفاس ورأت بعد ذلك البياض بعد الدم حصل بياض وهي خلص الطهر نزل عليها الطهر وزوجها طلب منها أن يجامعها فهي قامت وما في موعد فهي قامت وتيممت لأنها كانت حائضة ولا حتى يطهرن. يعني الإنسان لا يجوز له أن يجامع المرأة الحائض حتى تطهر، تطهر وتغتسل، فهنا أراد أن تمكن زوجها من طلبه، نعم أن يجامعها، فهي قامت وتيممت، تيممت ما في موية أو كانت مريضة، ما يجب عليها أن الدكتور قال ما لا تغلب الماء، ماذا تفعل؟ تتيمم لتمكين لإيه؟ لتمكين الحليل منها، لأنه لا يجوز أن يجامعها ما لم تطهر، تغتسل ما لم إيه، ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. طهور مراد به أنه يتم الحيض ويقف الدم دم الحيض ويتم ويأتي البياض بعد ذلك، نعم، وتكون كذلك تغتسل، وهذا الاغتسال ما في ما عندها ماء، أو كانت الطبيب قال لا لا لا, لا تغلب الماء، ماذا تفعل؟ تتيمم، هي تيممت لأجل أن تمكن زوجها من مجامعته لها. شيخنا على الكلام الأول الشارح قال يجوز لها أنها تمكنه بهذا التيمم، وكذلك يعني لو أراد أن تصلي قبل التمكين قبل أن يجامعها، يقول له على كلام الشيخ أنها تصلي وتمكنه بعد ذلك، فالشيخ المحشي قال لا ليس كذلك، لأنه هذا واجبان، ولا تجمع بالتيمم بواجبين، لا يجمع بواجبين في التيمم، لأن تمكين الحليل واجب، إذا طلب الرجل زوجته أن تمكنه من نفسها واجب عليها أن تمكنه، واجب ولا مو واجب؟ واجب. كذلك الصلاة إذا كانت واجبة فرضا، أما إذا كانت نفلا ما عليه، فإذا كانت الصلاة فرضا كفرض ظهر أو فرض عصر، وهذا واجب وهذا واجب، ولا يجمع بين إيه، ولذلك يقول وليس كذلك. نعم، لأنه يمتنع عليها إذا تيممت لتمكين الحليل أن تصلي النافلة فضلا عن الفريضة وفضلا عن الجمع بينهما. نعم، فإنه من المرتبة الثالثة. أيوة، تقدم المرتبة الثالثة ما قلنا أول، قلنا على أن الإنسان إذا نوى الوضوء فردا يصلي به النافلة وغير النافلة، النافلة وهي التي تتبع عليه الفرائض، وغير النافلة التطوع المطلق. وأما إذا نوى تودع لأجل أن يصلي صلاة الضحى، جاء الظهر قال أنا أريد أن أصلي الظهر بذلك الوضوء، هذا كلامي على الشافعية، لا أحد يأخذ يقول والله فلان، أنا أقول على الشافعية، أنا أقول على مذهب الشافعية، لا أقول على مذهب غيرهم، مذهب غيرهم يجوز، يقولون على أن التيمم كالوضوء يجوز أن تصلي به فردين ثلاثة أربعة مثل الوضوء. أنا أقول عند الشافعية يقولون على أنه إذا أنت نويت أن تتوضأ أو تتيمم لأجل التطوع، لأجل أن تصلي ركعتين الضحى، ركعتي الضحى واجب ولا سنة، فهذا جاء الظهر يقول لك لا تصلي بهذا الوضوء الظهر، لأنك أنت نويت به صلاة تطوع، ما نويت به صلاة فرد، كذلك إذا نويت التطوع نعم مقيد، زي مثلا الضحى لها وقت ولا ما لها وقت، من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، طيب توضأت لأن أن أصلي صلاة لله، ما يمكن تصلي صلاة الضحى، لأن صلاة الضحى عالي فوق، أول الواجب بعدين المقيد بعدين المطلق، هكذا. فالإنسان يجب عليه إذا توضأ عند غسل وجهه ينوي الوضوء الواجب، يقول نويت فرض الوضوء، لا يقول نويت فرض التطوع، إذا نوى التطوع لا يصلي به الواجب، لا يصلي به الفرض. طيب، وتقدم أنه إذا نوى شيئا من الثالثة امتنعت عليه الأولى والثانية، وصار بعضهم كلام الشارح فيما إذا تميمت بقصد الصلاة. اسمع شوف جزا الله خير جزا الله خير. حين الشيخ رجع المحشي رجع قال وبعض صور كلام الشارح. الشارح الشيخ قال أول على أنه وليس كذلك، لكن جاء يقول أن بعض العلماء صور ما أراده لإيه الشارح. بأي سيد صور؟ صور بعضهم كلام الشارح بما إذا تيممت بقصد الصلاة فلها أن تجمع حينئذ بينه وبين الصلاة بذلك تيممي. بقصد الصلاة نعم. فهذه صورة الجمع بين لا لا لا بالتمكين لا بالتمكين، يعني أرادت أن تتيمم للصلاة، أن تتيمم للإيه للصلاة، فنوت الصلاة الواجبة نوت الصلاة الإيه الواجبة، فلها أن تجمع بين الصلاة وبين الإيه تصلي وبعد ذلك تمكن زوجها منها بعد الإيه بعد الصلاة، لأن قصر الصلاة والصلاة الرتبة الأول الصلاة الواجبة، يعني صلاة الإيه الواجبة نعم. فهذه صورة الجمع بين التمكين والصلاة. وأنت وأنت خبير إيش يقول؟ أنت خبير لا هذه صورة فهذه صورة هذه صورة وهذه فهذه صورة الجمع بين التمكين والصلاة. وأنت خبير بأن هذا بعيد من كلام الشارح. بعيد بعيد يعني هذا الاحتمال كمان بعيد، هذا الاحتمال كمان ايه بعيد يعني لا يتصور في العقل نعم. لان فرضه فيما اذا تيمم في تمكين الحليل، وقد قال بذلك التيمم اي الذي هو لتمكين الحليل فحمله على هذه الصورة. فحمله لان الشارح يقول تيممت لتمكين الحليل، ما قال لدفع الصلاة، ما قال لدفع الايه الصلاة. فقول من قال يحمل هذا الشيخ يرد عليه، يقول الشارح يقول على أنه ولو تيممت لتمكين الحليل ما قال للصلاة، كيف أنت تخرب قول الشارح؟ طيب أي الذي هو لتمكين الحليل فحمله على هذه الصورة بعيد جدا. طيب فصل في بيان النجاسات وإزالتها. هذه الفصل وهذا الفصل مذكور في بعض النسخ قبيل كتاب الصلاة والنجاسة، يعني مقدم قبيل كتاب الصلاة مقدم يعني. النجاسة في بيان النجاسات وإزالتها. وهذا الفصل مذكور في بعض النسخ قبيل كتاب الصلاة. قبيل تصغير قبل. وهذا الفصل مذكور في بعض النسخ قبيل كتاب الصلاة والنجاسة، يعني أن هذا الفصل قبل أن تكلم على الصلاة جاعله هناك قدام بعد غسل الجنابة وبعد الوضوء هناك، يعني هناك مكتوب في بعض النسخ وبعضها في هذا الموضع كله صحيح. طيب والنجاسة لغة الشيء المستقذر. المستقذر الشيء المستقذر. المستقذر قسمان. المستقذر يا شيخ عندنا شيء مستقذر يعني الناس تبتعد عنه زي المخاط هذا المخاط حق الخدم التفال هذا، الناس يحبوا أن يأتي في ثوبهم مستقذر لكنه طاهر، لكنه ايه طاهر. مستقذر طاهر. وعندنا مستقذر نجس وهو الخرق او البول. مستقذر ايه نجس. المستقذر قسمان، مستقذر طاهر كالتفال وكالمخاط، وعندنا مستقذر نجس كالبول والغائط نعم. فالمستقذر الطاهر لا يجب غسله، جاء المخاط هنا ما غسلته والصلاة صحيح ولا مصحيح. وأما المستقذر النجس كالخرق الشخان هذا يجب غسله لأنه نجس نعم. طيب وشرعا كل عين حرمة لأن الله يقول وثيابك فطهر. ثيابك ايه؟ اذا اردت ان تقوم للصلاة وكذا فثيابك ايه؟ وكذلك موضع الصلاة. وكذلك موضع اذا كنت انت تصلي على حب النجس او سجادة نجس يجوز الصلاة، لانها من الثياب، لانك تدعس عليها، انت تقف عليها، فلا بد ان يكون الثوب والمكان والجسم كذلك طاهر، حتى جسمك يكون ايه؟ يكون طاهر. فلو كانت النجاسة على لحمك وثيابك طاهر والمكان يصلي فيه طاهر يجوز؟ لا، الصلاة غير صحيح، الصلاة غير صحيح. كذلك ثيابك لابد ان تكون طاهرة، كذلك لابد المكان ان يكون طاهر. نعم. وشرع كل عين حرم تناولها على الاطلاق. النجس، النجس كل عين حرم تناولها، يعني ما يمكن تاكل، تاكل الخرق، تاكل الشخان، تشرب الشخان، هذا كل شيء، كل شيء نجس. نجس النجس كل شيء حرم تعاطيه واكله وشربه. نعم. كل عين حرم تناولها على الاطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز. لكن حالة الاختيار، حالة الايه؟ ها؟ لو واحد قال انا في وقت المجاعة انا اكل الميتة، نقول لك في حالة الاضطرار، نحن نقول في حالة الايه؟ الاختيار. هذا الاختيار تاكل؟ ما تاكل، تعافوا. بخلاف حالة الاضطرار، حالة الاضطرار هناك ايه؟ هناك انت مذنوب، اذا ما تاكل تموت، اذا ما تاكل تموت. كمان هناك تاكل بقدر ما يشد الرمق، اجاز لك الشارع انك تاكل بقدر ما يشد الرمق، اما انك تاكل زي ما تاكل الشيء الطاهر، لا، تاكل الشيء الذي لا تموت، لا تموت. نعم. لا لحرمتها ولا لاستقدارها لضررها في بدن او اقل. كذلك كذلك كذلك قد تكون العين ما هي مستقدره، لكن لا يجوز تعاطيها، كتعاطي الحشيش وشرب السكر، حرام ولا مو حرام؟ بحرمتها، لأنها تضر، لأنها مضرة. ثم قال نقرأ.